لا مش سؤال، دي نكتة، ولذلك النكتة أنا هقراها. الأخ بيقول لي أحببتك في الله، نسأل الله أن يحبك الذي أحببتنا من أجله، ودعوت لك الله بالشفاء والعافية ونسأل الله لك مثل ذلك. بس اللي مضايقني بقى اللي جاي بعد كده، فأرجو الله أن تدعو، فأرجو أن تدعو لله أن أكون رفيقا لك في الجنة. إيه اللي عرفك سكتي راح على فين؟ ده أنا واحد قابلني من 10 سنين أو من أكثر، يمكن من 15 سنة، الدنيا ظلمة، وده قابلني بالأحضان وقعد يقبل فيا فترة طويلة، هو ضابط في الجيش، وبيقول لي أسأل الله أن يحشرني معك. قلت له يا شيخ حرام عليك، أنت عارف أنا رايح فين داهية، بس بتاتي بعيد عني، أنت عارف يمكن أنا جاي دلوقتي من مصيبة، ما جايز أنا جاي دلوقتي من جريمة، إيش عرفك؟ ماذا تعرف عني؟ ماذا تعرف عن أسراري؟ أيها الإخوة، والله لولا أن الله سترنا بستره لو أنا انكشفت لك كل أحذية المسجد هتقطع على دماغي، ولو أنت انكشفت لي برضو بالشكل ده، لكن الله سترنا، سترني عنك وسترك عني، فنسأل الله أن يسترنا. لكن نحن كلنا والله عيوب، وكلنا والله أخطاء لا يعلم بها إلا الله، أخطاء، ذنوب، معاصي أكثر من زبد البحر، ولا ندري الله صانع فيها، ولا أخاف الموت إلا من هذا. يعني أنا خايف أموت لأن هيتقبض علي زي الإنسان الآبق، تعال يا مجرم ماذا فعلت في دنياك؟ ما عملتش حاجة، كلها لخبطة في لخبطة. فيا أخي ويا إخواني، أقول لكم وأقول لنفسي، لا يتعلق بشر ببشر، ولكن القدوة الواحد الذي نسأل الله أن يحشرنا معه جميعا هو محمد صلى الله عليه وسلم لا غير، بعده لا، ما فيش حد، محمد صلى الله عليه وسلم فقط. نسأل الله أن يحشرنا في زمرته. وبلال لما جه يموت اهله بيعيطوا بيقول وا كرباه وا كرباه، فكان هو بيقول وا فرحتاه وا طرباه، غدا القى الاحبه محمدا وحزبه، نلتقي بمحمد وبحزب محمد في الجنه، هذا هو الامل الباقي. انما انت تبقى معايا، اسال الله ان يكون طريقي وطريقك الى الجنه، انما انت تقطع ان انا رايح الجنه لا، لأن ربما يكون مصيري إلى النار والعياذ بالله. ونسأل الله العافية، وشكرا لكم، وشكرا للأخ الكريم، وأسأل الله له الخير، وأسأل الله له الجنة. هو أكتب بعد كده إن شاء الله، فنسأل الله إن شاء أن يدخلنا الجنة، وأنا يوم ما أدخل الجنة يعني هقول لك يبقى تعالى معايا إذا دخلت. بارك الله فيك وأكثر، بقولي وربنا يكثر من أمثالك، بيدعو الواحد شيخ طريقة صوفية، بقوله أكثر الله من أمثالك، قال له هل في الأرض أمثالي؟ هو في أمثالي لكن يكثر ربنا منهم، ده أنا لوحدي بس اللي في العالم. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لسه في حاجات؟